الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم من بعد، على موعد أولا مع شرح مادة القيروانية لأبو زيد القيرواني عليه رحمة الله تعالى، و نبدأ إن شاء الله في مسألة البعث والجزاء. وقول المؤلف أولا نقرأ: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شفع له من أهل الكبائر يخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، من شفع له من أهل الكبائر من أمته. طب هذا الجزء يتكلم فيه المؤلف هنا عن الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان باليوم الآخر وذكر هنا بعد الإيمان بالقدر، مع أن الإيمان بالقدر جاء في الحديث في الركن السادس، وجاء الإيمان باليوم الآخر في الركن الخامس. هنا يعني المؤلف قدم الإيمان بالقضاء والقدر على أو الإيمان بالقدر على الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الستة، هو أن يؤمن هناك يوم حساب ويوم قيامة. ذلك قال: وأن الساعة آتية. الساعة ليوم القيامة، والذي يقوم الساعة ويوم القيامة له أكثر من اسم، له الساعة، يوم القيامة، يوم البعث، يوم النشور، القيامة نفسه، يوم الجزاء، يوم الحساب، إلى مسميات عديدة وأسماء عديدة ليوم القيامة، من قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، وقال تعالى: يوم تقوم الساعة. فكل هذه من أسماء يوم القيامة. ويوم القيامة أو ساعة القيامة من الخمس التي اختص الله عز وجل بمعرفتها فلا يعرفها أحد، أو استأصل الله عز وجل بمعرفتها هي من الغيب. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه من الخمس التي استأثر الله عز وجل بعلمها. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، لما قال له جبريل: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها أعلم بالسائل. فهنا يبين بأنه لا أحد يعلم موعد الساعة. وقال تعالى أيضا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند الله، قل ما عند ربي لا يسأل، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فهنا قال أن الساعة لا ريب فيها، لا ريب فيها يعني لا شك فيها، ليس هناك شك في الساعة. فيجب الإيمان الكامل بالساعة والاستيقان بها، وبأن هناك يوم آخر، هناك يوم بعث ويوم حساب ويوم حساب. قال: لأن الساعة لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت. وهنا يعني بعض العلماء تكلموا على أنه هو قال يبعث من يموت، الأولى كان يقول يبعث من في القبور، لقول الله عز وجل وأن الساعة آتيت لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور في سورة الحج. معنى صحيح ليس فيه إشكال، لكن هنا قال يبعث من يموت والآية قالت يبعث من في القبور، وهذه دلالة على الإيمان بالبعث، أن الله عز وجل يبعث الناس يوم القيامة، يعني من كل من سيكون في القبور سيبعثه الله عز وجل يوم القيامة. وبعض الكفار قد ردوا مسألة البعث وجحدوا أن الله يبعث، سواء كفار قريش أو غيرهم. والدلالات عند أهل العلم على أن الله يبعث من في القبور أربعة. أولا أن تستدل بالنشأة الأولى، يعني تستدل بأن الله عز وجل هو الذي خلق أولا، فإذا له لا يعجز سبحانه وتعالى أن يعيد الموت مرة أخرى، فهذا اسمه استدلال بالنشأة الأولى. قال تعالى ولقد علمتم النشأة الأولى فلو تذكرون، ثم قال تعالى في سورة قاف أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. إذن تستدل على أن الله الذي أنشأ أخلق أولا يخلق ثانيا. لماذا تجحدون البعث؟ ما الإشكال عند الله عز وجل؟ لا إشكال في ذلك، فده استدلال أول. الاستدلال الثاني أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض، قال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، يعني هنا الاستدلال بإيش؟ بأن السماوات والأرض أعظم بكثير من خلق الإنسان، ومع ذلك إذا الذي خلق السماوات والأرض ليس بقادر أن يخلق مثلهم مرة يعيدهم مرة أخرى. قال أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن قادر على يحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. يعني أنت تستدل هنا بالبعث من الآية بأن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن لم يتعب ولا يصيب شيء حاشاه ذلك وعلى كل شيء قدير، أنه قادر على أنه أن يحيي الموتى مرة أخرى. ثم أيضا هذا النوع، هذا الطريق الاستدلال الثاني. الاستدلال الثالث بخلق النبات وإحياء الأرض، قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقاط طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. كل يستدلوا إيش؟ إن الله عز وجل الذي أحيا الأرض وأنشأها وأنشأ النبات وأنزل الماء وأنشأ النبات والنخل ثمر فيه، قال كذلك الخروج، كذلك يخرجهم، يخرج كل من خلق من بني آدم يوم القيامة. ثم الاستدلال بالنوع الرابع لما وقع حقيقة من إحياء الموتى، قد أحيا الله عز وجل الموتى بأمثلة من قبل وذكرت في القرآن، قال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون. فنستدل أيضا بأن الله عز وجل قد أحيا الموت حقيقة كما حدث مع بني إسرائيل. فكل هذه الاستدلالات أربعة تبين لك الدلالة على أن الله عز وجل أو فيها رد يعني على الكفار الذين أنكروا البعث وأنكروا إحياء الموتى بعد ذلك. قال تعالى ثم قال المصنف كما بدأهم يعودون، يعني كما بدأ خلقهم من تراب يرجعون مرة أخرى إلى ذلك وينشئهم الله عز وجل النشأة الأخرى ليوم الحساب. يعني هو كما بدأهم يعودون استدل مش بالمبدأ على المعاد، كما بدأ الله عز وجل خلق الخلق يرجع يعودون مرة أخرى للحساب. ثم قال بعد ذلك وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. تكلم هنا في مسألة مضاعفة الحسنات من الله عز وجل، ما الدليل على أن الله ضاعف الحسنات؟ ما الدليل على أن الله عز وجل قد ضاعف الحسنات؟ يعني الاستدلال جيد أيضا لكن في أصرح منه، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. إيش؟ أيوه، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنين والله يضاعف لمن يشاء. هذه ايضا تبين تضعيف الحسنه بالعشر الى 700 ضعف ايضا والى اضعاف كثيره. هذا من الكتاب من السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمره من كسب طيب ولا يقبل الله الا طيبه وان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. يعني الله يربيها يعني يضاعفها له زي التمر تمره حتى تكون مثل الجبل. تضعيف كبير جدا، تمره تكون كالجبال. وهذه طبعا ترجع للاخلاص والصدق في ذلك الله. فهنا بين الله عز وجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم مضاعفه عباده المؤمنين الحسنات. ثم انتقل بعد ذلك من مضاعفة الحسنات لمسألة المغفرة، لأن الله عز وجل يغفر لمن تاب عليه، فيغفر للمؤمنين صغائر وكبائر الذنوب. يغفر لأن هنا يغفر ممكن الصغائر تمحى بالفعل الحسنات، والكبائر على قولين سنبينهم، هل بالتوبة لابد حتى تمحى أم ممكن بالحسنات تزكى أيضا؟ الصغائر قالت متفق عليه من العلماء بأن من فعل صغيرة ثم فعل حسنة ممكن الحسنة تمحو السيئة كما جاء في السنة في ذلك، حسنة تتبع السيئة تمحوها أيضا. لكن الإشكال في الكبيرة، هل الكبيرة الحسنة لو كانت كبيرة تمحوها أيضا أم لابد فيها من توبة؟ فهنا قال أولا أنه يغفر لكل من تاب إليه، كل من تاب لا شك بأنه يغفر له كبيرة أو صغيرة، من وقعت التوبة فيغفر الله عز وجل. لكن ممكن تكون مغفرة الذنوب لها مكفرات كما قلنا غير التوبة، التوبة خلاص لا إشكال فيها، من تاب لا تاب الله عليه صغيرة أو كبيرة. لكن مكفرات الذنوب اللي هي الأعمال اللي لو راحت فعلها ممكن هذه تمحو السيئات أم لا؟ أولا مغفرة الذنوب بالتوبة هذه لكل الناس لكل البشر، للمؤمن وللكافر، يعني ليست للمؤمن فقط بل للكافر، إذا تاب من الكفر ودخل في الإسلام فالله يغفر له. قال تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، كما قال في الأول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم. ثم قال بعد ذلك: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. وذلك عنهم لو تابوا من ذلك الكفر قبل الله توبته. وقال تعالى عن أصحاب الأخدود أيضا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب، عذاب جهنم. معناه إذا تابوا فلن يكون لهم العذاب. إذا مغفرة الذنوب بالتوبة هي لكل الناس ليست للمؤمنين فقط، هي التوبة سبب لمغفرة الذنوب، كل الذنوب، فمن تاب تاب الله عز وجل، حتى الكافر كما بينا. لكن هناك بقى خلاف بين العلماء، هل الكبائر، هل الصغائر اتفقوا على أنها ممكن بفعل الحسنات تمحى؟ هل الكبائر لا تمحى إلا بالتوبة أم ممكن بفعل الحسنات؟ الصغائر طبعا قال أنها تغفر باجتناب الكبائر أيضا، يعني الصغيرة تغفر لو أنت اجتنبت الكبائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وأيضا تغفر بالأعمال الصالحة، يعني اجتناب الكبائر تغفر الصغائر، والعمل الصالح أيضا يغفر الصغائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فقال هنا إذن الصلاة الخمسة والجمعة للجمعة والعمرة للعمرة مكفرة للذنوب، قال إذا اجتنبت الكبائر. يبقى أيضا في الصغار علمنا بأن أعمال الصالحة أيضا تزيل أو تمحو الصغائر فتكفر. يعني إذا بالأعمال الصالحة باجتناب الكبائر كل هذه تغفر الصغائر أيضا. الكبائر التي فيها خلاف بين العلماء، بعضهم قال أيضا واستدلوا بقوله إن الحسنات يذهبن السيئات، وده قول ابن تيمية، قال إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني دل على أن كل الحسنات ممكن تذهب كل السيئات صغائر وكبائر. فقالوا إذا ممكن المرء لو فعل حسنة كبيرة تمحو حسنة عظيمة تمحو الكبيرة من الكبائر. واستدلوا أيضا بفعل حاطب بن أبي بلتعة لما تجسس وأراد عمر، قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. ثم قال له لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد صدقكم الرجل. ثم قال عمر: دعني أضرب عنقه. قال: لا يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال: فعلوا ما شئتم قد غفرت لك. فجعل بأن صدقه مع من أهل بدر بدري إن هذا كأنه يكون سببا لأن التجسس كبيرة، إن هذا العمل الكبير في بدر يغفر أو يكون سببا في مغفرة هذا الكبيرة من الذنوب. فلذلك البعض قال: أيضا الحسنات الكبيرة قد تمحو السيئات. وكان غير ذلك كما قلنا بالحديث أنه قال: ما اجتنبت الكبائر. فقيموا جعل الكبائر ليس لها إلا التوبة، لكن مهما العمل الصالح لا يغفرها كالصغيرة. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، وفضل الله واسع، ونسأل الله أن يكون أيضا يتنزل الكبائر تحت عموم قوله إن الحسنات يذهبن السيئات، فلو فعل المرء حسنة عظيمة قد تؤدي ذلك إلى موحى أيضا كبيرة كانت عنده. ولكنه لابد أن نبين أن من فعل الكبيرة ومات على هذه الكبيرة ولكنه من أهل التوحيد فهو في مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل غفر له، وإن شاء عذبه أو حسبه على ذلك. وهذه من عدل الله، إن عذبه من العدل وإن غفر له فمن كرمه وفضله. لكنه من مات على الكبيرة فهو في مقام من أهل الإسلام، خلافا لمن الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بأن أصحاب الكبائر مخلدين في النار لا يخرجون منه. والخوارج قالوا عنهم كفار، والمعتزلة قالوا منزلة بين منزلتين، لكن قالوا في النهاية في يوم القيامة هم مخلدون في النار. وهذا خطأ، من أهل الكبائر لهم شفاعة أصلا، كمان ثبتت الشفاعة لأهل الكبائر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وقال وده يخالف قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا من مات على التوحيد وحتى لو كان من أهل الكبائر فهو في مشيئة الله، إن شاء الله غفر له من أول ودخل الجنة، وإن شاء عذبه ثم مآله إلى الجنة بعد ذلك معه التوحيد. وأما قولي بأن أصحاب الكبائر كفار، هذا قول الخوارج ليس من قول أهل السنة والجماعة. وأما من تاب فالله عز وجل يتوب عليه حتى من الشرك. نعم والكفر. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذا الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، فإذا حتى لو كانت كفر نعم شرك نعم ما دام قد تاب ورجع إلى الله عز وجل. أيضا وأما أهل النار كما قلنا من الكبائر، أهل الكبائر الذين في النار يأخذون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من عباده المؤمنين يفتح الله، أو من الملائكة أو من الأنبياء، يعني ما قلنا أشفع ذهبوا فخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال شعيرة من إيمان أو حبة خردة من إيمان إلى غير ذلك، فهؤلاء يخرجون بإيمانهم بما تلقى معهم الإيمان من النار ويدخلون الجنة بشفاعة أهل التوحيد. هذا القطعة التي الأولى التي كانت معنا اليوم في أسئلة فيما سبق. نعم نمشي توقفات إيش؟ نعم نعم الدليل هو الكبائر. طيب قول الله سلام بك عندك حديث رغم أنف مرين أدرك أبوي أحدهم وكلهم ولم يدخلان الجنة، فكان رضاهم سبب في دخول الجنة، عقوقهم سبب في دخول النار. ومعلوم بأن من الكبائر الوعيد بالنار، ما يجي اللحن أو يأتي الوعيد بالنار أو يأتي النص عنها كبيرة من الكبائر. أيضا من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين، حديث سبعة من قال الشرك بالله وقال وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر. ففي أحاديث في ذلك. توبة يستغفر ويتوب ويبر به ويسترضيه. لو مات يحسن إليهم بقى بالدعاء والصدقة وغير ذلك، ويسأل الله أن هو يتوب من ذلك ربنا يغفر له. زي قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن في برين أدرك أبوي أحدهم أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة. فبر الوالدين ده من أعظم القربات لدخول الجنة. المرء لابد أن هو يسارع في ذلك في حياتهما، وإلا سيحزن بعد ذلك لو ماتوا وهو لم يستطع أن يبرهم أو كان عاقل لهم فيندم. فهي فرصة اللي عنده أبوين إنه برهم إنه يكون طريقه للجنة أصلا لو ظل على ذلك ويحرص على مسجدين مسألة، وأن أساء يرجع ويتوب ويستطيهم وغير ذلك. تفضل. لا دي اللمن الصغير ليس من الكبائر. الدليل على بعث استدللوا بالنسخة الأولى وبالزرع فلق السماوات والأرض والنبات. طب السماوات والأرض؟ طب ليه السماوات؟ الآية سورة قاف. مش معنى قصدي كيف بيكون؟ مش الآية قال مش سورة قاف قال وله من في السماوات و أوليس الذي خلق السماوات قادر عن يخلق مثلهم؟ أنه يخلقه ثاني لو الآية الثانية أيضا وقال الأحقاف ألم يروا أن الذي خلق السماوات والأرض ولم يع بخلقهن بقادر عن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. الرابعة قلنا لا قلنا الرابعة كنت فين؟ إحياء الموتى في إحياء الموتى حقيقة من قبل كما أحيا قوم موسى. لا بني إسرائيل قلت يا موسى الرابعة دي الرابعة إحياء الموتى حقيقة. شيخنا هو في الشارع مفيش تقريبا حاجة إلا زمان يعني لو جه معايا وعين احنا اسمنا تقريبا كل مش هيبقى صغار ولا كل حاجة كبيرة. لا بتفكر افكار تخترع ساعات. مين قال ان في الشرع في حاجات مش شرعي؟ مين قال؟ انت عارف وعيد يعني ايه؟ نص بالوعيد، لعن الله مثلا او اللعن او يتوعد الله، دليل في ذلك في المساله، زي لعن الله المصورون، لعن الله الوشيمه المستوشمه والناقصه مثلا، ده في لعن مثلا، او ياتي فيه الوعيد، نص في الوعيد. مش كل الاشياء فيها نص في الوعيد ولا كل الاشياء فيها لعن. لا مش ايا كان الضابط، دي من ضوابط معرفه الكبائر ان ياتي فيها كذا. وبالتالي في كبائر وصغائر، في كبائر وفي صغائر. يعني مثلا لما الرجل قبل في وطريقه في السوق المراه لما جاء وظن ان ده زنا، فقال يا سلام اعرض عنه لما صلى، ثم قال اصليت؟ من اين السائل؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. فقال يا سلام من الحسنات يذهب السيئات. قال لي قصر بصر؟ قال من هي الام جميعا عمر. قال ذلك ما فيش فيها وعيد ولا فيها لعن، فهي من الصغائر من اللمم، جاء كده في الشرع الا اللمم، فالصغائر واللمم موجود. يعني واحد سب واحد شتيئة شتم وعدي كبيرة صغار بس مش الكلام والألفاظ. لما تأتي بالنص اللي فيه الوعيد يبقى تقول إن دي كبيرة، لما لا تأتي بنص فيه وعيد وهو منهي عنه يبقى لا يكون كبيرة. طيب فين بقى المدلعن؟ فين الوعيد؟ ده لو زادت حسنات ولاش دعت دي، هو لو سيئاته زادت عن حسناته عموما فيلقى في النار، مش في المساله دي تحديدا. ما تقاوحش في الحاجه اللي هي ما فيش فيها، لازم يبقى عندك ضوابط. يعني انت هتنكر ان في حاجه اسمها صغائر؟ كل الامه بتقول ان في كبائر وصغائر، فانت لازم تفهم ان الكلام اللي بتقوله يبقى في حاجه اسمها صغائر وحاجه اسمها كبائر. فلما تقول ان في ضوابط للكبائر يبقى ما تقولش ان هي كل الدنيا كبائر، وفي ادله صريحه الا اللامه، وفي ادله بنقول ان فيها صغائر، فما تقعدش تقلد بقى تمشي في تصور وتقاوح انك تجيبه بدفع الصدر زي ما بيقولوا كده بالعقل، والا انت بتقول كلام ما بيقولوش احد اصلا، ان كل حاجه كمان. قال وان الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبه عن كبائر السيئات. لا انا قلت دي خلاص صح، انا رجعت تاني ليه. طيب ناخد الجزء اللي بيليه كده، محتاج ان عشان المغرب ايش هو المشكله، الجزء اللي هندخل فيه الجنه والنار وحدتين محتاج حوالي مش اقل من ثلث ساعه. واكتر كمان. خلينا نصلي اولا ثم ندخل في الجنه والنار، لو اردت ان ندخل فيها تاخذ ما تاخذ. طيب نقف عند هذا ونصلي إن شاء الله ونرجع معكم.